معرض من المسؤولين أنه هو مثلا قدم الاسم، خلي بقى ينصرف يدور على إيه مصلحته، مش يتم لاحي هون بقى بالبحث السابق. يعني لو قدم طلب ينصرف حتى يأتي. نعم. هذا اللي بصير. لأنه هلأ يعني كما قلنا آنفا لقامت الدولة الإسلامية، وبلا شك الدولة الإسلامية التي ستقوم في العصر الحاضر سوف لا تكون دائرتها محصورة في مكة والمدينة والطائف وكم بلد يعني حول ذيك العاصمة. الآن رقع العالم الإسلامي واسع واسع جدا، فقد يتطلب التنظيم مثل هذا العرض. شايف أبو عبد الله؟ التنظيم قد يتطلب من المسؤولين أنه يعرضوا مثل هذا العرض، لكن بقى المعروض عليهم يعني أفراد الشعب ما يكونوا متكالبين لأشريد اللي بده لحي قبل الثاني. يعني كل واحد لازم يكون عنده يقوم بوظيفته. بارك الله في حسنك. طيب طلب الوظيفة شيخنا للمؤسسات الخاصة مو للدولة، معلم بطلب الوظيفة من ما في فرق يا غازي، القضية قضية واحدة. يعني صحيح انه بالنسبة متعلق بالدولة اهم واخطر، لكن القضية كلها بشان صيانة المسلم لنفسه انه ما يعرض ولا يطلب. كما قيل السؤال ذل ولو اين الطريق. وفي الاحاديث الصحيحة ان الرسول عليه السلام لما بايع الناس او عن اقل طائفة من الناس بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا، فهذا من الحكمة في البحث السابق. فكان أحدهم إذا كان راكبا على ناقته ووقع الصوت من يده والمارة تمر بين يديه لا يقول ناولني الصوت من فضلك، وإنما بنيخ الناقة وبيسلمها إيش بيده، ذلك ليكون المسلم في قرارة نفسه عزيزا لا يسأل إلا الله حتى في قضايا هي مما يجوز التعاون عليها بين الناس. وهذا بيرنا إلى موضوع مهم جدا، ولا يزال كثير من مشايخ يناقشوا في ذلك ويجادلوا مجادلة باطلة وخطيرة جدا، وهي أنهم يجيزون للمسلم أن يستغيث بغير الله من الأموات من الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فالإسلام وجه المسلم أن الحي ما يطلب من الحي ما دام يسعه واقعه ألا يسأل. وهي المثال ناولني الصوت، لا أنا بس ناول بيدي. فما بالك بالمسلم ينسى الله في ساعات الشدة وينادي غير الله، وهذا المنادى لا يستطيع أن يجيبه حتى لو كان حيا. فإذا كانت الاستغاثة استغاثة كما قال بعض السلف استغاثة الحي بالميت كاستغاثة المسجون بالمسجون، هيطلع بإيده. لكن استغاثة الحي بالحي جائزة في حدود معينة. فهو مثلا لا يجوز له أن ينادي من كان بعيدا عنه يا فلان أغثني، لكن إذا واحد كافر مثلا هم بضربه ومر رجل مسلم بعيد شوي بيقول له يا فلان أغثني من هذا الكافر، هذا يجوز. لكن باستطاعتك لما يقع الصوت منك أنك ما تقول له ناولني أخي الصوت، لأنه باستطاعتك أن لا تسأل فإلا القضية هنا ينبغي أن لا ينظر إليها فقط في دائرة تعلق السؤال بالدولة، بأي إنسان آخر وبلا شك أنه مثل هذا السؤال نحن ما بنقول أنه لو سأل ارتكب محرما لكن هذا يحتاج إلى أن يقوي إيمانه بالاعتماد على الله عز وجل. هل الحديث صحيح والموجود في مجموعة في فتح التجديد أن كان منافقا يؤذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ أو ضعيف؟ ليس صحيحا. نستغيث برسول الله. فقال بعضهم قال أبو بكر هي بين لنستغيث برسول الله، فقال لا تستغيثوا بي واستغيثوا بالله عز وجل. ليس صحيح. هذا حديث ضعيف في إسناده رجل فاضل لكنه كان أصيب بسوء الحظ، وهو عبد الله بن لهيعة من قضاة مصر لفاضل، فهو إسناده ضعيف. مع أنه أخواننا يعني الذين شرحوا فتح شرح كتاب التوحيد كذا يستشهدون به كثيرا. إيه نعم، هذول أخواننا أخي، يعني حقيقة برزوا في علم التوحيد. نعم. لكن مع الأسف ما أعطوا علم الحديث حقه. لأنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة يضعف ويورد ويضعف. إيه هو يريد، ما أذكر أنا، بس يريد أحيانا يسكت عنه في هذا الموضع، متأكد ممكن ممكن. نعم. الآن نسأل السؤال إن شاء الله، هل التحالف، مبدأ التحالف مع الكفار جائز؟ وإذا كان جائزا ما هي الشروط والضوابط لمثل هذا التحالف؟ وماذا نفهم من قوله تعالى لا حلف في الإسلام، لا تحدث حلفا في الإسلام؟ حديث مو إيه؟ لا حديث قولي، عفوا، من قوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. عفوا، حليف القوم منهم. وإذا كان لا يجوز كيف نفهم مثلا حلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع خزاعة واليهود في المدينة؟ هو هذا الحديث في فهم الموضوع. قبل ما جاوب، أنت طبعا تحكي عن الأمر المتعلق بالدولة الإسلامية، أليس كذلك؟ المسلم أنا أريد الجواب الحقيقي. هذا تحفظ مني يا أستاذ طلعت. أنا يعني أريد يعني جواب شامل، يعني الحلف يقوم به الحاكم المسلم، أو إن صح التعبير ما يتولى أمر المسلمين، من يتولى أمر المسلمين أو جماعة إسلامية، صحينا صح التعبير. طيب. هل هناك فرق بين الحلف الذي تصنعه الجماعة الإسلامية والجماعات، أو الحلف الذي يصنعه الحاكم أو الخليفة؟ لا شك هناك فرق كبير. فجيبون الله يجيب. لا حلف في الإسلام، هذا نص عام، والتحالف الذي وقع في بعض حوادث السيرة خاص، ومع الخصوصية يجب التحفظ بدراسة السند، هل ذلك ثابت عن الرسول عليه السلام أم لا. هذا تحفظ لا بد منه، لأنه يوجد في كتب السيرة قصص وحوادث تذكر على أنها أمور مسلمة لا شيء فيها، وهي ليست كذلك. من ذلك مثلا الحديث مشهور لما الرسول فتح مكة فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما في أشهر من هذه الرواية، وهي رواية غير صحيحة على طريق علماء الحديث. كذلك مثلا قصة شو اسمه الصحابي اللي الحباب كمان، هذه ايش كمان، هذه قصة مشهورة لكنها لا تثبت ايضا. فبعد التثبت من صحة هذه الاجزاء التي هي تنافي في ظاهرها قوله عليه السلام لا حلف في الاسلام، فنقول القاعدة أنه لا حلف في الإسلام. أي نعم. ولكن الحاكم المسلم، وأعني ما أقول لما أقول الحاكم المسلم لا أعني الحكام الذين يحكمون المسلمين اليوم في هذا الزمان مع الأسف، لأنه أقل ما يقال فيهم ليسوا علماء. وثانيا، صحيح قد تكون بعض الدول تحت يدها لجنة من العلماء، ولكن هذول موضوعين على الهامش لتمشاهد بعض الأمور إلى آخره، لا لتحكيم الدولة بالإسلام بالكتاب والسنة إلى آخره. لذلك إذا فرضنا أن هناك حاكما مسلما فعلا ويحكم بما أنزل الله ويكون عالما، لأنه من شروط الحاكم الأول أن يكون بالتعبير العلمي مجتهدا، ليس فقط عالما بل ومجتهدا. وهذا الشرط المهم جدا يكشف لنا عن خطأ الجماعات من المشايخ الكثيرين في مختلف البلاد الإسلامية الذين كانوا ولا يزال الكثير منهم يدعي بأن باب الاجتهاد مغلق. فمعنى هذا أن أي حاكم سينصب حاكم على المسلمين أن لا يكون عالما، وإذا قيل أن لا يكون عالما فمعنى ذلك أن يكون جاهلا، لأن الجهل أو الجاهل قد يظن بعض الناس أنه لا يشمل من كان عليما بمذهب من المذاهب أو يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة، فهو فقيه بهذا المذهب. لكن من دقائق الأمور أن نعلم أن هذا ليس عالما، هذا الذي يتفقه على مذهب معين أو يحكم بمذهب معين هذا ليس عالما. ومن الطوائف أنهم يعني علماء الحنفية ذكروا في كتبهم في باب القضاء قال: ولا يجوز نصب الجاهل على القضاء. يأتي الشارح ابن الهمام وغيره: الجاهل أي المقلد حتى لو علم حيثيات المذهب. أبدا لا يجوز تولية القضاء الجاهل أي المقلد. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحكم في كل حكم يرد وينزل عليه ما دام أنه متمسك بجانب من الفقه وهو الفقه المذهبي. وكم يعجبني بهذه المناسبة ذلك المثال الذي أذكره لإخواننا أحيانا لطرافته وبداعته الذي استفدناه من ابن رشد الأندلسي. قال: مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف. وبائع الخفاف، صانع الخفاف وبائع الخفاف. قال: يأتي رجل إلى بائع الخفاف بقياس رجل معين فينظر في الخفاف الموضوع المعلق عنده فلا يجد هذا القياس، خاصة إذا كان شاذا، أن تكون الرجل مثلا قصيرة وعريضة أو طويلة ودقيقة، هذا ما بيفصل شيء، يعني بيفصل شيء رائج. لكن إذا ذهب عند صانع الخفاف بيأخذ القياس وبيصنع له الشيء المناسب له. هذا مثل بائع الخفاف وصانع الخفاف. بائع الخفاف هو المقلد وصانع الخفاف هو المجتهد، ولذلك اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدا، والمجتهد هو العالم. ولذلك قال عليه السلام منبئا لنا بما سيكون وضع العلم في آخر الزمان مدروسا، فقال عليه السلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا. اليوم تجد هذه النبوءة ملموسة لمس اليد. كبار من يظن فيهم علماء، وما العهد بكم بهذا المفتي المصري الطنطاوي الذي أفتى بحل الربا؟ هذا ليس عالما، هذا رجل مش علي الطنطاوي، شو اسمه هذا المصري؟ هؤلاء شو وظيفته؟ مفتي ولا ايش؟ مفتي المصر. اتخذ الناس رؤوسا جهالة، مفتي مصر. فسؤلوا يجوز؟ قال يجوز. ولفت دار واحتال على نصوص الكتاب والسنة المحرمة للربا كما فعل اليهود يوم السبت، وكما فعلوا حينما حرم رب العالمين عليهم الشحوم. فإذا يشترط في الحاكم أن يكون عالما، لكن إن كان كما هو الشأن اليوم لا يكون عالما، لكن لازم يكون مستند إلى علماء، فلا يأتي ولا يذر شيئا إلا بناء على رأي مجلس الشورى من أهل العلم، كما أنه ينبغي أن يكون عند مجلس الشورى في مثلا السياسة، في الاقتصاد، في الجند العسكري إلى آخره، لازم يكون عنده إيش؟ ناس متخصصين في العلم. فيما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بالجيش هذه كلها يعتمد أكبر رئيس اليوم عليهم، أما ما يتعلق بالدين حلال وحرام فنادر جدا أن نرى من يهتم بمثل هذا الأمر. فإذا لا نستطيع نحن أن نقول أن قوله عليه السلام لا حلف في الإسلام لما خصصنا ببعض الجزئيات التي صدرت من الرسول عليه السلام إذا صحت تلك الجزئيات فيكفي أن الرسول عليه السلام هو الذي تصرف مثل هذا التصرف، فلمن كان وارثا له في علمه أن يجتهد في بعض الجزئيات، فإذا أرأى فنقول له يجوز لك أن تخصص هذا النص العام، الشأن فيه تماما كما هو في مثل قول عليه السلام لما جاءه بعض المشركين ليجاهد معه، قال عليه السلام إنا لا نستعين بالمشرك. مع ذلك فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعضهم، ويكفي مثال على ذلك أنه كان استعار من أحد المشركين صفوان ولا إيش اسمه صفوان دروع، فقال يا رسول الله أغصب أم عارية مؤدة؟ قال لا بل عارية مؤدة. هذه الاستعانة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تستثنى من القاعدة، لكن لا نعكس الموضوع، القاعدة تكون قاعدة، وما تقتضيه المصلحة الزمنية من الحاكم المسلم الذي هو عالم كما قلنا أي مجتهد أو عنده علماء مجتهدون لا يأتي بشيء ولا يصرف في شيء إلا بناء على فتواهم. فإذا درسوا الوضع دراسة بكل علم وتجرد فلهم أن يستثنوا بعض الحوادث من مثل هذه القاعدة أو تلك القاعدة الأولى، فلا حلف مثل لا نستعين بمشرك، كلتاهما قاعدتان ثابتتان، لكن كلتاهما تتعلقان بالحاكم المسلم وليس بفرد أو جماعة من المسلمين ينصبون عليهم مثلا رئيسا وقد يبايعونه، وهذه البيعة ليست شرعية لأنه لا بيع في الإسلام إلا للإمام الأول. فلا يجوز تطبيق مثل هذا الأحكام بالنسبة لبعض الجماعات التي لا تمثل الأمة الإسلامية ولم تبايع من الأمة الإسلامية قد تكون بويعت من طائفة من الأصحاب والأصدقاء وإلى آخره، لكن ليست هذه هي البيعة، معلومة هذه بداهة. فإذا الجواب أظن الآن انتهى، أن هذا الحكم خاص بالحاكم المسلم وله بعض المستثنيات بالاجتهاد المقرون بالعلم. عفوا أستاذ، فبالنسبة لا نستعين بمشرك، ما نستطيع أن نقول أنه لا نستعين بمشرك في القتال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث رد اليهود ونفر عبد الله بن أبي، وحديث آخر ترويه عائشة رد رجل من المشركين كان قويا والصحابة كانت تحبذ أن، فقال لا أستعين بمشرك على مشرك. لا نستطيع أن نقول أن هذين الحديثين يعني خصصا في الاستعانة في القتال، أما الآخر الاستعانة في مثلا سلاح أو المعونة وكذا. لا، أولا كما أظن يعلم الحاضرون، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فلا نستعين بمشرك لفظ عام يشمل الاستعانة في مباشرة القتال والاستعانة بسلاح من لا يباشر القتال كصفوان مثلا، ولسنا مضطرين إلى مثل هذا التضييق لمعنى الحديث، لأنه حينئذ حتكون الخسارة أكثر بكثير من الربح. نحن إذا ما قيدنا الحديث بمباشرة القتال معناها ذهبت أجزاء كثيرة وكثيرة جدا من الاستعانات في المشركين تبقى على الأصل وهي الإباحة، بينما الرسول أطلق وله الحكم المطلق، فلا يجوز أن نقيده. لماذا نقيده؟ لكي لا تتعارض بعض الجزئيات، لا نقول نحن عام مخصص، فيبقى النص العام في عمومي وجمولي، ولا نسلط عليه التخصيص إلا ببعض الجزئيات القليلة. الله يجزيكم خير. طيب أستاذنا الكريم، بالنسبة للحلف، هناك من يقول أنه لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا حلفا في الإسلام، حليف القوم منهم، ومن قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم. هناك من يقول أنه هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع حلف خزاعة وكذا، وأيضا يستشهدون بآية سيف في سورة براءة من الله ورسوله كذا. فلا نستطيع أن نقول أنه هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، حيث كان في مرحلة استضعاف مثلا أو مرحلة من المراحل مدحوه في الفضول كذلك، والحديث نفس الحديث لو تتم هذا، فأنه فلا نستطيع أن نقول هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم. النسخ يا أخي له شروط عند أهل العلم. أولا، لا ينسخ نص خاص بنص عام، وإنما يخصص النص العام بالنص الخاص. مثلا ذكرت أنت في جملة ما ذكرت ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا نص عام. فمحالفة الرسول عليه السلام أو من ينوب مع الرسول في بعض الجزئيات كما شرحنا آنفا، الآية أستاذنا الكريم سبب نزولها يعني لعله واضح في سبب، يا أخي ما بيجوز التمسك بسبب النزول وتقييد النص العام، راح ترجع القضية نفسها التي قلناها آنفا بالنسبة للنص السابق أنه عام، وهو إنا لا نستعين بمشرك. فأنت رجعت تذكرنا بسبب، سبب الورود لا يخصص النص العام الذي تلفظ به الرسول عليه السلام. لذلك قال العلماء العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. هذه لها نماذج كثيرة وكثيرة جدا. مثلا قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، نزلت هذه الآية كما هو متفق عليه بين علماء التفسير بخصوص أن المشركين في الجاهلية كان من عادتهم أنه إذا طاف أحدهم حول الكعبة لا فرق بين الذكر والأنثى، طافوا عراتا. فحتى كانت المرأة منهم حينما تطوف كذلك تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. غضوا أبصاركم يا رجال، هيك الدين تبعهم، أن الطوف المرأة كما خلقه الله عز وجل. فأنزل الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي أستروا عوراتكم نساء ورجالا. الله أكبر، وين نص القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ وين المناسبة؟ أكبر شيء يتعلق بالزينة هو ستر العورة، لكن ما نقف عند هنا. في كما قال عليه السلام، من كان له رداء وإزار فليرتدي وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له. خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبب الورود مضى وانقضى، مشركين في الجاهلية عاشوا على هذه الضلالة. أنزل الله تربية لمن أسلموا، أنه حاجتكم بهذه الضلالة، سترنا عورتنا. يا ترى ما هي عورة الرجل؟ معروف عند العلماء جميعا، ما بين السرة وركبة. طيب تفوت بالصلاة وبدنك كله عاري؟ لا. قال عليه السلام، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وقال إذا كان له ثوبان فليتزر وليرتدي، وإذا كان له ثوب واحد فليلتحف به، مو بس يستر عورته، يلتحف به. بالأخير يقول فإن ضاق فليتزر به. فإذا الآية الكريمة هنا لا ينظر لسبب ورودها وهو ستر العورة فنعطل دلالتها العامة. كذلك ما سبق من النماذج ومنها الآية الكريمة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي نص عام، لكن والله يمكن إذا تحالف الحاكم المسلم مع طائفة من المشركين هذا يمكن يعتبر إيش؟ تولي. لا، مش ضروري أولا يكون تولي، وإن كان فهو مستثنى، مثل الاستعانة التي تكلمنا عنها آنفا، وهي التي تتعلق بقول عليه السلام إنا لا نستعين بمشرك. الخلاصة أن وظيفة العالم أن يجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض. أن الحكم الفلاني منسوخ نقول ما الذي نسخه؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقول ما الذي نسخه؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقيضه، وثبت لدينا أنه جاء متأخرا عنه ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه، حين ذلك قلنا إنه منسوخ. أما ما أمكن التوفيق، جزاك الله خير، ما أمكن التوفيق بين النص والنص فلا يصار إلى النسخ، لأنه قالوا إنما يصار إليه عندما تسد كل طرق التوفيق. علماء الحديث بلغ بهم الاهتمام بعدم اللجئ إلى النسخ إلى درجة أنه تبين لهم مع البحث العلمي الدقيق أنه يوجد هناك أكثر من 100 وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين متعارضين. فإذا سدت هذه الوسائل كلها أمام الباحث بيضطر بشرط أنه يعرف أنه متأخر، وإذا ما عرف يقل العلم إلى عالمه، ما بيجي بيهدم نص لمجرد أنه عاجز عن التوفيق بينه وبين غيره. أستاذنا الكريم، يعني أنا أستطيع أن أفهم يعني كملخص حتى إذا كان فهمي خاطئ تصوره. تفضل. أستطيع أن أفهم أنه الأصل لا تجوز الاستعانة ولا يجوز التحالف مع الكفار، ولكن للضرورة للحاكم المسلم له أن يستعين أو يتحالف. ولكن ما دون الحاكم المسلم تسمى الجماعات الإسلامية أو حزب أو كذا، ليس له، لا يجوز له أن يتبنى موقف الحاكم في مثل هذه المسألة. الله يجزيك خير. الله يحفظك. تفضل. في عندي مشكلة شخصية، يعني بتصادف زوجتي حامل بالخمس شهور ونص، لا الأطباء بيجمعوا على أنه الطفل اللي في رحمها مشوه، ودرجة التشوه فيه عالية جدا لدرجة الأطراف منبتة براعم ولا تتجاوز الفطر، كان الإيدين أو الإجرين، فبعرفش ايش حكم الدين. الاطباء بيقولوا انه لازم ينزل خوفا من ضرر الام النفسي والصحي، خوفا من ضرر على الام النفسي والصحي والصحي، كون الطفل مش طبيعي في رحمه. اي نعم. فبعرفش شدون هذا كله. هي زوجتك؟ نعم. لك منها أولاد سابقا؟ نعم. كم؟ عندي بنت والحمد لله سليمة معافية. الحمد لله. أجدني طفلي قبل هذا طفلي هاي، أجد برضو بيتشوه، لكن ربنا سبحانه وتعالى افتكر، بس كان درجة التشوه فيها خفيف شوي. قليل. نعم. وزوجتك إن شاء الله ملتزمة؟ يعني متدينة؟ نعم الحمد لله متدينة. طبعا أنا حينما أسأل هذا السؤال أولا هو لأتمكن من إعطاء الجواب الشرعي، وثانيا لا أعني بالالتزام مجرد الصلاة والصيام، فهل هي مؤمنة بقضاء الله وقدره وأن كل قضاء الله عز وجل بالنسبة للمؤمن خير؟ نعم. إذا كان هيك فإذا ما لك بحاجة لسؤال طبيب، إذا كان كذلك ما لك بحاجة لسؤال طبيب. وأنت أنقل إلى زوجتك الحديث النبوي التالي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا شيء. الشيء الثاني، الأطباء قسمان من حيث التدين، منهم المتدين الذي يخشى الله ويخاف منه أنه يتقدم بعملية جراحية فيها قضاء على نفس ربنا عز وجل تفرد بتخليقها في بطن أمه كما يشاء سبحانه وتعالى، فهو يخشى أن يتقدم إلى مثل هذا العمل لأنه مؤمن كما قلنا آنفا بقضاء الله وقدره، بينما بعض الأطباء الآخرين ما بيلتفتوا لمثل هذه القضايا إطلاقا، خلاص الجنين مشوه فلا يجوز أن يكون مثله على وجه الأرض. هذا أولا. الأطباء قسمناه إلى قسمين: متدينين يخافون الله ولا يتقدمون إلى قتل نفس ولو أنها بعد لم تأتي إلى حياة الدنيا. ثانيا، وهذا شيء أظن كلنا نشترك في معرفته، ليسوا كلهم سواء في العلم، فقد يحكم أحدهم بأن هذا مشوه، وقد يحكم آخر لا هذا مش مشوه، وقد يقول مشوه لكن تشويه بسيط مثل ما قلت أنت عن ذاك الولد أو البنت اللي بنت طفلة. فهم إذن لا يجوز نحن أن نعتقد أنهم حينما يحكمون والجنين في بطن أمه ليس كما لو كان قد ولدته أمه وأصبح مشاهدا بالعين مجردة دون هذه المناظير العلمية التي توصل العلم إليها اليوم. باختصار، في شيء ظني في شيء قطعي فيما يتعلق بداخل. هلا مثلا يمكن سمعت انت انه عم يتمكنوا من معرفة الجنين هل هو ذكر ولا انثى، لكن هذا مش يقينا، هذا يمكن يكون عنده غلب الظن او ما عنده غلب الظن. فكون الجنين الان اذا قالوا انه مشوه وانه له كذا وكذا كما وصفت انفا، هذا اولا يمكن ان يكون ظن وليس يقينا. ثانيا، هذا الولد اللي هو لا يزال جنينا في بطن الزوجة، كم الحمل فيه؟ 5 شهور ونصف. 5 شهور لسه قدام تخلق هذا الجنين، كم شهر؟ 3 شهور ونصف. ما 3 ونصف. يخلق الله ما لا تعلمون بهال3 شهور ونصف، يخلق الله ما لا تعلمون. ثم الجنين يعني في له حركات يعني حي، القلب والنبض بس فقط لا غير، لكن حركات بعدم وجود، عدم وجود الاطراف هاي ما صعب يكون في حركه لانه اطراف مش موجوده داخليه، كيف بده يتحرك؟ ما في رجلين، ما في لا اجرين ولا ايدين، براعم فقط. أنا عندي قصة شبيهة في قصة حقيقية وصحيحة يعني، وحتى سجلت في مجلة الميان يعني، أحد الإخوان صاحبها هو يعني كتبها نستفيدها. القصة، الأطباء هذه حصلت في أوروبا خلال الفحص يعني بعد المولود 5-6 أشهر، قال له ولدك ليس له أطراف، عبارة عن قطعة لحم. فنصحوا أنه يجهد زوجته، لأن الرجل كان مؤمنا وعنده تقوى، فقال يعني هذا خلق الله يعني ما ينبغي لي أن أقتله. فصبر، مع أنه كان حسب القصة تقول أنه الأطباء والممرضين نصحوا زوجة حتى كادوا أنه يعني يجهدوا الزوجة بغياب رغم أنه يعني بدون علمه، لأنه يقينا عندهم أن المسألة الطفل عبارة عن كتلة لحم. الله أكبر. فعند الولادة وإذ المولودة طفلة طلعت طبيعية بأطراف كاملة. العلة العلة كانت أنه الطفلة لها شعر طويل مغطى جسمها كلها، فما رؤية منها لا أطراف ولا شيء، فكان شعره هو الذي يعني كسل الطفلة. الله أكبر. يعني لذلك أخي القصة هي بتأيد أنه حكم النظري مش قصي، مش قصي. فيها بالإمكان استثناء، لكن بالإمكان إذا مثلا حكموا الأطباء على خطورة هذا الجنين، رجوع هذا الخطر على المرأة الأم. نعم نعم. ووضع الأم اختلف صحيا، وحكموا لابد من القضاء على إجهاض هذه المرأة باختلاف صحة هذه المرأة، فما حكمه؟ هذا سؤال أنت توجهه ابتداء من عندك أم هو له علاقة بسؤال الأخ؟ لا، له علاقة بحادثة أخرى قبل الولادة، قالوا إنها مشوهة ورأسها له ثعبان وأطراف وكذا، وقالوا لابد من. طيب ما علاقة ذلك بصحة الوالدة؟ بقولوا إنه يؤثر على صحة الوالدة، لأنه أنا سمعت هون كلمة كان عبارة الأخ هنا جيدة، أنه بيخافوا على صحة الأم النفسية. نعم. صح قلت هيك ولا لا؟ نعم. إيه أنا هي مو كثير أنا برفع رأسي إليها، خاصة لما بتكون المرأة مثل ما عم يقول الأخ مؤمنة يعني. نعم. شو صحتها النفسية؟ اليوم اللي أنتم بتشوفوا بعض النساء مش عرانية. نعم. ها؟ وبعض آخر يمكن يمثلها لحية. بيقولوا مثلا أبوها أمها إلى آخره أنه هي بيصيبها كبت من ناحية نفسية. فهذا نحن لازم نزيل هذا الكبت. بماذا؟ بمعصية الرب تبارك وتعالى، حيث أنطق نبيه عليه السلام بقوله لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث، وفي آخره المغيرات لخلق الله للحسن. فحينئذ نحن ما نوافق على هذه النظريات الطبية أن محافظة على صحة النفسية، لأن هذه المعالجة ليست معالجة شرعية لهذه المشكلة، إنما هي معالجة على طريقة أبي نواس، على مذهب أبي نواس الذي كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداء. فمداواة الأمراض النفسية ما بتكون بمخالفة النصوص الشرعية، وإنما بالتزامها أولا وبتربية هذه النفوس على كما قلنا آنفا الاستسلام لقضاء الله وقدره. فهذه المرأة التي خلقها الله عز وجل مش عرانية أو أنبت لها لحية في ذقنها، فهي لا يعجبها خلق الله، فهي تتعاطى كل وسيلة لإزالة هذا الخلق من الله في وجهها. هذا ليس هو الإصلاح، بل هذا هو عين الإفساد. ولذلك لما أنت ولا غيرك بيطرح هذا السؤال، فهو بيطرح كما سمعه من أطباء، فيجب أن نلاحظ ما قلناه آنفا من تصنيف الأطباء إلى أقسام. فلا ينبغي نحن أن نستسلم لقول طبيب أو اثنين أو أكثر أنه هذه يخشى على صحتها. بدنا نتصل مع أطباء مسلمين ملتزمين أولا بدينهم، بيعرفوا الحرام فبيجتنبوه، وبيعرفوا الحلال فبيواقعوه، وثانيا هن ماهرين في اختصاصهم، في طبهم، في مهنتهم. لأنه اليوم أنا أسمع كثير من مثل هذه الكلمات، فيقع الرجال والنساء في معاصي لله لمجرد قول طبيب ما نعرف أصله ولا فصله، مجرد أن الطبيب قال يخشى عليها، إذا بيجهضها ولو بعد نفخ الروح في الجنين، وهذه بلا شك قتل النفس. قتل النفس. جاءت الطفلة هذه وجاء وجه قط وإيديها إذن قط وشعر قط وجهها صغير هالقد، وجهها كبير وجسمها صغير. تموت هذه ما تفشش. وماذا؟ نعم. لا هم لما أخبروا الأطباء أخبروها لابد من الإجهاض. أجهضوها يعني. نعم. إيه. نسأل الله. إذا افترضنا بالفعل أو حتى إذا صح بالفعل أنه ترتب على ذلك انعكاس صحة النفسية أكيد. بدرينا. لا عفوا يعني ما هو بالتجارب على سبيل المثال، إذا صح أن هناك عدة حالات نفسية أصيبت فيها كثير من النساء من جراء وضعها لبعض هذه. يأتي سؤال. نعم. التي أصبنا بمثل هذا الحال مؤمنات مش مسلم، ليس سؤال مسلمات مؤمنات. مؤمنات عن مربط الفرس. المشكلة يا أبو سعيد ولنفترض أنه أنه استماع فرضية. أما هذا الإيمان تعرف هذه فرضية صحيح بس هو أخطأ في قوله فرضية، هو لازم يقول مسلمي طبعا. أما لو قال نفترض أنها مؤمنة صحيح. قال يعني فن العافة أدرك الآن. المشكلة الإيمان يتفاوت من إنسان لآخر، قد هذا الإيمان لا يسمو بصاحبه إلى درجة أن ينضبط نفسيا ويتكل ويؤمن بالقضاء. هذا صحيح، هذا صحيح، بس نحن ما بيجوز نقول لا مؤمن أو ليس بمؤمن. لكن الواقع هو الذي ينبينا. هذا الواقع بالنسبة لزينب من النساء ما صار واقعا، لكن يخشى صح؟ فكيف نعالج الأمر؟ نعالج الأمر بتقوية الإيمان وبتحميل هذه المرأة على أن ترضى بقضاء الله وقدره مهما كانت النتائج. ليش؟ أنا أردت أن أقول قبل أن تطرح هذه الفرضية يرحمك الله، أن هناك آية في القرآن الحقيقة أكثر الناس من الرجال فضلا عن النساء عنها غافلون، وكأنهم لم يسمعوا بها يرحمك الله. هي قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربنا عز وجل بحكمته الحكيمة الأزلية قضى أن جعل الذكر والأنثى، ولكي لا يكون للناس الحجة على الله وتكون العكس الحجة لله على خلقه، أوجد لهم جنسا ثالثا حتى ما يقول الناس هي طبيعة ذكر وأنثى، بأنه ربنا شوفوا في لا ذكر ولا أنثى، هو ما يسمى بإيش؟ بالخنثى. كويس. خلق الذكر والأنثى، خلق الذكر وطبعه على لحية، ميزه على النساء بهذه اللحية، على العكس تماما خلق المرأة جرداء لا شعر في وجهها لتنسجم ينسجم الجنس مع الجنس إلى آخره. ولكي لا أيضا ولكي لا يعتاد الناس على هذا الخلق ويقول كما قلنا بالنسبة للذكر والأنثى، ربنا يخلق جنسا بل جنسين آخرين، يخلق ذكرا بدون لحية وامرأة بلحية. ليش؟ حتى يقيم الحج على عباده، أنا فعال ما أريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. الزوجين ما يملك من الخلق شيئا إلا ابتداء إن شاء الله، ابتداء هو الاتصال الجنسي، ثم إن شاء الله انعقد الماء هناك فلسفة الطبية المعروفة إلى آخره، لكن إذا ما شاء الله مش ممكن أبدا. إذا اتصل الرجل مع زوجته فهو لا يدري ولا الأطباء يدرون شو نوعية شو بيسمون الحوين، هذا الحوين الصغير، هل قطرة من رأس الدبوس من ماء في بحي العقول ملايين، مهما الأطباء وصل علمهم ما يدرون شو هالحوين الصغير هاد مع التعاقب والتطور شو بده يكون ايش نتيجته ومصيره، ذكر ولا انثى ولا خنثى، ذكر كالعاده بيطلع له لحيه ولا ما بيطلع له لحيه الى اخره. ربنا عز وجل ايضا اخيرا كما سمعنا من بعض الحوادث انفا يريد ان يري الناس خلقا من النساء، لا هو رجل ولا هو امرأة، قول عنه حيوان، شو قلت انت قطة ولا ايش؟ طيب كمان هذه آية، آية لازم الناس يشوفوا الآية هي وتنعرف هالآية منسوبة ابوها فلان وامها فلانة، شايف؟ هذه بتكون ايش؟ تكون آية. لكن الناس كفروا بربهم، ما بدهم يشوفوا أشياء تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته، بل ما بيريدوا يشوفوا شيء يدل على شيء اسمه موت. ولذلك الآن من بدع الكفار التي تأثر بها المسلمون تحويط القبور وزرعها بالأشجار بحيث ترى ظلها، ترى خضرتها، ولا ترى ما تحتها من الأجداث. ها صارت نزهة، القبور نزهة، وانت شايف اليوم بالعيدين شو بيروحوا بيعملوا مقاهي هناك. المقاهي بدها تتمتها، بدها خضار وبدها جمال وبدها إلى آخره، بينما المفروض أن القبور يمر بها الناس ويتعظون بها، كما قال عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الآن ما بدهم شيء يذكرهم بالموت، يخافوا منه. هاي المقابر سورت والمقابر زرعت والأنعاش أو النوش هذه زخرفت، فأصبح الإنسان وادخل النعش وين؟ في سيارة، ويلا اركيز لوين؟ لا مقبرة. ما بدنا نشوف المظاهر اللي بتذكر بالموت وبتذكر بعاقبة التقوى وعاقبة الفجور وإلى آخره. ولذلك هذه القضايا في الواقع أنا أرى يجب أن تترك كما يريدها الله تبارك وتعالى، لأنه هو كما قال عز وجل في تفسير معروف: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لما بتشوف امرأة لا لحية ما تظن أنها هي فلتة طبيعية، أعوذ بالله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله. ما عدنا آمن بهذه القضايا مع أنها جوهرية جدا، ويتقوى الإنسان ويؤمن به ويعرف ربه أنه فعال لما يريد. معنى هذا الكلام أستاذنا الكريم أنه الإنسان إذا أخذ زوجته إلى طبيب أو طبيبة وأخبرت هذا الطبيب أخبر زوجها أن لابد من الإجهاض لأن الجنين في حالة من التشوه، لابد أن يعرض هذا الأمر على الأطباء ذو الثقة ذو أهل الدين ذو أهل العلم الذين يجتنبون الحرام ويقبلون على الأوامر. فإذا حكموا على إجهاض هذا الجنين بتشخيصهم لهذه الزوجة بأن هذا يعرض أو يأتي بإنعكاسات صحية على هذه المرأة، نفسية ولا غير نفسية؟ صحية بدنية يعني. نعم وليس بدنية. نعم وليس طيب. نفسية. فجازة بس بشرط واحد. نعم. شو نسبة الآثار أو الانعكاسات اللي عم نسميها الصحية البدنية، بحيث يعني أنه لا تطاق عادة؟ فنقول نعم يجوز. للفرد سيد أنه نزل وزن. واضح الجواب؟ نعم. يعني مو مجرد ما يصور الطبيب انه والله يمكن المرأة يعني تنوعك بعض الشيء او ايام او شهور من الاخرين، لكن هذا الوعك مطاق كأي مصائب يصاب بها الذكر والانثى. المهم يعني لازم يكون الضرر اللي بيقدره ضرر لا يطاق. فإذا في الحالة هذه لابد من عرض الزوج على عدة أطباء مسلمين مؤمنين أهل علم وأهل تقوى. الزوج يعني زوجة إيه؟ إيه لكن هلا نحن ما نبي اللغة العربية منك لأنه يجوز أن نفهم منك الزوج يعني ذكر الزوجة صحيح. فإذا أجمعوا هؤلاء الأطباء على الإجهاض نعم بسبب شرعي نعم منقول يجوزه للمرأة الزوجة الزوجة ناقص 15 او اكثر ايوه 15 كيلو او اكثر من اثر عارفة انه في برحمها شيء غير طبيعي فهل هذا مكرر شيء يعود البحث الى نفس النتيجة اللي يتحدث فيها الاخ آنفا وهو انه هذا النقص هو طبيعي بالنسبة للحوامل ولا غير طبيعي هذا أولا. نفترض أن الجواب ما هو نقص طبيعي غير طبيعي نفترض هيك. طيب بدنا نعالج شو السبب. السبب إما أن يكون أمر لابد منه وإما أن يكون بسبب التوهيمات والأفكار التي تقدم إلى هذه المرأة. حينئذ يعود البحث السابق وبكل معالجه بالإسقاط.